صغير ابن عباس عمره 10 سنوات قال لرجل في عمره عمره 10 سنوات قال نذهب نطلب العلم، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون. فقال له الرجل الولد الأنصاري أو تظن يا ابن عباس أن الناس يحتاجون إليك وإلي؟ هؤلاء كبار الصحابة موجودين. فطلب ابن عباس العلم بابا بابا، يقف مع كبار الصحابة عند أبوابهم تسفه الرياح والحر الشديد والبرد، يمسك لهم الدابة ويفعل ويفعل ويفعل. ما مرت السنون إلا وفي سنة 65 وإذا بابن عباس أو قريبا من هذا العمر، وإذا بابن عباس جالس في الكعبة يعلم الناس ويفتيهم. فجاء ذاك الرجل الولد الذي كان زميلا له ففعل فعلا ما عرف حكمه في الحج، فقال يا جماعة دلوني على رجل أسأله. قال وأترى ذاك الحلقة هناك، اذهب إليه فإن فيه رجلا لا أحد يفتي في مكة إلا هو. وإذا بالناس مزاحمين على ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، يؤخر الناس لين وصل نظر إذا هو الولد الذي قال له تعال نطلب العلم، تكاسل وتخاذل واجتهد وبذل فوصل. لا تسمع كلام المخذلين، اختر أصحاب الخير الذين يعينونك. كان كثير من طلاب العلم لهم أصحاب، أحمد بن حنبل الإمام المبجل إمام أهل السنة كان صاحبه الإمام أبو حاتم الرازي، الإمام البخاري رحمه الله كان له صاحب في الطلب وهو الإمام أبو داود رحمه الله وغيره من أهل العلم، الإمام مالك له صاحب في الطلب. لا بد أن يكون لك صاحب في الطلب يذكرك إذا نسيت وينبهك إذا غفلت ويعينك إذا سعيت ولا يخذلك إذا احتجت. كنا نذهب إلى درس الفجر، هذا الكلام في الثمانينات، نذهب إلى درس الفجر ونركب أحيانا نركب من الصباحية نروح الوفرة عند الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد، والناس يقولون شوف هذول ايش قاعد يسوون، اطلبوا العلم صاحب الأخيار. الأمر الثالث الجد والحرص، لا يمكن أن تطلب العلم بلا جد ولا حرص. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من خاصة دعائه اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، أمران دائما أدعو بهما، تعوذ بالله من العجز والكسل. العجز ضعف في الإرادة، والكسل ضعف في البدن، فإذا سلمت منهما فأنت أنت، وإذا أصابك أحدهما فتتعثر، وإذا أصابك الأمران فأنت تموت، لا تكون طالب علم. تعوذ بالله من العجز والكسل، احمل هم الأمة، احمل أمانة العلم، وانظر ما الذي سينتظرك في المستقبل، كيف تعلم الناس القرآن، كيف تعلم الناس التفسير، كيف تعلم الناس العقيدة، كيف تعلم الناس اللغة، كيف تعلم الناس الوصول، كيف تعلم الناس الحديث. لابد يكون عندك علم، هدف تبذل في سبيل هذا الهدف الغالي والنفيس حتى لو على حساب صحتك. كان أحد زملائنا يجلس معنا في درس الشيخ عبد المحسن العباد نفع الله به العباد والبلاد في المدينة، من أول ما يأتي إلى أن يخرج من الدرس يجلس جلسة واحدة لا يتغير، وأنا أغير يمين وشمالي، فأقول له أما تخاف على ركبك؟ فكان يقول إذا لم أثنهما عند العلماء فأين أثنيهما؟ أين أثنيهما؟ لابد بنشاط. يقول الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما يصير، ما يصير تمشي بهوان وضعف وعجز، لا. أيضا أمر مهم جدا في الجد والحرص اغتنام الفرص، لا تفوت الفرص فإنها لا تتكرر. إذا ما جاء شيخ وعالم وقارئ ومحدث لا تفوت على نفسك، اترك كل مشاغلك واحضر عنده واطلب منه العلم. من الأشياء التي أندم إليها إلى اليوم وأندم عليها أن الشيخ الألباني رحمه الله جاء إلى الكويت، وأني ما استطعت أن أسلم عليه وأن أصافحه، إلى الآن أندم عليه. لأي سبب كان ما اغتنمت الفرصة، ما كان في جد، ما كان في حرص، يمكن، لكن لا تفوت. كما قال بعض العلماء إذا جاءك المحدث فاركض إليه فإنه ربما إذا خرج لم يعد. إذا سمعت بدرس عالم قد جاءك اليوم، ولله الحمد طلاب العلم والمشايخ يأتون إلينا، ما في داعي أنك أنت تسافر وترحل، يأتون من مصر، من السعودية، من باكستان، من الهند، من كل مكان. اغتنم هذه الفرص. أيضا من أهم الأشياء التي لا بد أن تسلكها في طلب العلم أن تهتم بدرسك. لا يصلح طالب علم بلا حفظ، ولا يصلح طالب علم بلا فهم، لا بد من الجمع بينهما. ولذلك قيل من العالم؟ قال العالم من حفظ وفهم. قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في صدور، ما هو في الكراسة. العلم ما حفظ وليس ما سطر. كيف تحفظ العلم في قلبك بالنظرة اللي يسمونها نظرة قلب أوراق؟ لا، العلم لا يقر إلا بالضرب، كما أن المسمار لا يثبت في الجدار إلا بالضرب. كرره مرة، مرتين، ثلاث، أربعة، خمس. انظر إلى نفسك، ما ميولك؟ أنت تحب التفسير؟ اقرأ كتابا في التفسير أوليا، تفسير السعدي، تفسير الجلالين، زبدة التفسير، ثم بعد ذلك اقرأ شرحا على هذا التفسير مبسط ولو لأحد المشايخ، ثم بعد هذا انتقل إلى كتاب متوسط. كل هذا من باب ترسيخ العلم. الفن الواحد، أقولها لكم بكل صراحة، الفن الواحد لا يثبت في قلبك إلا إذا كررته أقل شيء، أقل شيء إذا كررته خمس مرات، وإلا ما يثبت. تحفظ القرآن، تحفظ السنة، تحفظ متون العلم، نعم هذا مطلوب. أنت تحب أصول الفقه، احفظ متنا فيه، ثم اقرأ شرحا مبتدئا فيه، ثم شرحا متوسطا فيه، ثم شرحا مطولا فيه، تجد أن هذا العلم ثبت. وأما ما يفعله بعض الناس، يأتي إلى الدرس بدون تحضير، ويخرج من الدرس بدون ترتيب لما درس، ما يمكن تصير طالب علم. احفظ، فكل حافظ إمامه، كما قال الرحبي رحمه الله. والله يقول في القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا. إذن الحفظ، الحفظ، ماذا تحفظ؟ لا تحفظ كل شيء، احفظ متون العلم، القرآن والسنة كمصدر، ثم أصول العلم في كل فن. احفظ متنا في الفقه، احفظ متن في الأصول، احفظ متن في أصول الحديث، مصطلح الحديث احفظ متن في أصول التفسير، احفظ متن في التجويد، احفظ متن في اللغة العربية، احفظ متن في الصرف، احفظ متن في البلاغة، احفظ متن. إذا صار عندك في قلبك 12 متن فليس أحد متنه كمتنك، ولا ظهره كظهرك، ولا مستنده كمستندك. أنت أنت. الأمر الثاني الدرب على الاستنباط. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن العلم إنما يكون بالحفظ والاستنباط، فلا بد من هذا كله. أخيرا المذاكرة والحفظ والمراجعة، لا بد أن تحفظ الأهم فالمهم، لا بد أن تحفظ الأهم فالمهم. وأهم شيء في عمركم أن تمشوا بخطين متوازيين، خط فيه حفظ المصدر، مصدر العلم القرآن والسنة، وخط فيه حفظ ما يعين على فهم هذا المصدر كالفقه والأصول والتفسير والتجويد وإلى آخره. لا بد من هذا. الحفظ تبدأ بالأهم. الأمر الثاني مذاكرة العلم، تذاكر مع من؟ لا بد أن تذاكر مع زميلك، تدارس مع زميلك. قيل للإمام البخاري رحمه الله: ما سماد العلم؟ قال: سماد العلم المذاكرة. المذاكرة. كنت أقول لشيخنا أبي سليمان أبي كاتب مفلح بن سليمان الرشيد: يا شيخنا أنت رجل ضرير، كيف يثبت العلم في قلبك؟ فقال: كلما جاءني أحد يقرأ أشغلت نفسي وإياه بالمذاكرة. طيب، لابد أن نشغل أنفسنا بالمذاكرة. وأحذركم ثم أحذركم عن المشغلات الملهيات التي لا فائدة من ورائها إلا ضياع الأوقات. احذروا المطبات في العلم، احذروا الملهيات عن العلم. وعلى رأسها هذه الوسائل التي يسمونها وسائل تواصل، وهي وسائل تقاطع توصلك بالبعيد وتبعدك عن القريب، تشغلك عن الأهم، تشغلك عن الأهم بمهم وبما ليس بمهم بل وبما هو مضر. اشغل نفسك بالمذاكرة. الإنسان الذي يستفيد فائدة من العلم يشعر بلذة ما يعلم بها إلا الله عز وجل. درب نفسك على هذا، ذاكر مع صاحبك، ذاكر مع زميلك، لابد يكون عندك وقت للمذاكرة. ثم مراجعة المحفوظ، مراجعة المحفوظ. بعد هذا كله لا بد من الثبات، لا بد من الثبات. العلم يا أبنائي يا طلاب العلم، العلم لا يأتي دفعة واحدة، ومن رام العلم جملة ذهب العلم عنه جملة. العلم يأتي شيئا فشيئا، ولهذا قال الله عز وجل مبينا الحكمة من إنزال القرآن: شيئا فشيئا. قال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فجاء الجواب من الله: كذلك، أي لم ننزله جملة واحدة، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أمران: لم ينزل الله القرآن جملة واحدة لتثبيت القلب، وأنزل الله القرآن دفعات لترتل الآيات وترتل السور. إذن إذا رتل العلم فعليك بالثبات، وتضع لنفسك خطة زمنية أنه هذه السنة سأتخصص في علم كذا، وهذه السنة سأتخصص في فن كذا، وهذه السنة سأتخصص في فن كذا. لا تكون وصلت إلى الكلية ولا تخرجت من الكلية إلا وعندك أصول العلم. وبعد هذا وقبل هذا كله عليكم بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يزيدكم علم. ما أمر الله نبي أن يطلب الزيادة من شيء إلا العلم، وقل رب زدني علما. جاء في سيرة الإمام أحمد كما في كتاب المحنة وغيره أن والدة الإمام أحمد كانت توقظ ابنها وهو في السابعة من العمر في الثلث الأخير من الليل وتقول له: أي بني، هذه ساعة استجابة فقم واسأل الله عز وجل أن يرزقك علما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم ممن يسلكون سبيل العلم، وأن يأخذ بأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم قادة الأمة بالعلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة. وشكر الله هذه الاستضافة، وشكر الله لإدارة المعهد الديني ولكم أيضا على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا أعتذر عن الأسئلة لأن عندي اجتماع، فلعلكم تعذروني إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. أحسنت. الله يبارك. جزاك الله خير. الله